الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين مفتاح دار السعادتين، قال: فضرورته صلى الله عليه وسلم إلى ربه وفاقته إليه بحسب معرفته به وبحسب قربه منه ومنزلته عنده، وهذا أمر إنما لمن بعده منه ما يرشح من ظاهر الوعاء. ولهذا كان أقرب الخلق إلى الله وسيلة، وأعظمهم عنده جاها، وأرفعهم عنده منزلة لتكميله مقام العبودية والفقر إلى ربه عز وجل. وكان يقول لهم: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، إنما أنا عبد. وكان يقول: لا تطروني كما أطرق النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والأحاديث كما أشار بالتعليق هي أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيح بالبخاري وغيره، بعضها خارج الصحيح، وكلها صحيحة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله له مقام العبودية، والتي هي أعظم المقامات للمخلوق، ولهذا ناداه الله عز وجل في أعظم مواضع التشريف بها، لأن كمال المخلوق بكمال ماذا؟ عبوديته وافتقاره لربه وخالقه، كما سيأتي معنا إن شاء الله. ففي مقام الإسراء والمعراج ناداه بمقام العبودية، وهكذا في مقام الدعوة إلى الله ناداه بمقام العبودية. وفي مواجهة المخالفين ناداه بمقام العبودية، وغير ذلك مما يدل على أن من أشرف ما ينادى به المخلوق مقام العبودية. فكلما افتقر إلى الله عز وجل وتحقق هذا الافتقار على أكمل وجوهه، تحققت العبودية على أكمل وجوهها. وهذا هو كمال المدح للمخلوق، وهو كمال افتقاره إلى ربه وخالقه، كما أن كمال المدح للخالق كمال غناه باتصافه بالصفات العليا وتسميه بالأسماء الحسنى. صفات الجلال ونعوت الكمال الكاملة من كل وجه له سبحانه وتعالى، والتي هي معاني غناه سبحانه وتعالى المطلق. قال رحمه الله تعالى: وذكره الله عز وجل بسمة العبودية في أشر مقاماته. الصواب في أشرف، ليس أشر إنما أشرف. في أشرف مقاماته مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي، فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي حديث الشفاعة: إن المسيح يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهنا في أشرف المقامات وصف ونعت بالعبد، فكمال المخلوق بكمال ماذا؟ كمال عبوديته لربه وخالقه، وهذا هو الافتقار الذي ينبغي أن يصل إليه العبد. وكلما ازداد افتقارا لله عز وجل ازداد عبودية لربه وخالقه سبحانه وتعالى. قال: فنال ذلك المقام بكمال عبوديته لله وبكمال مغفرة الله له. وتأمل قوله في الآية: أنتم الفقراء إلى الله، فعلق الفقر إليه باسمه الله دون اسم الربوبية ليوذن بنوعي الفقر، فإنه كما تقدم نوعان: فقر إلى ربوبيته وهو فقر المخلوقات بأسرها، وفقر إلى إلهيته وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده الصالحين. والأول هو الفقر الكوني كما تقدم، افتقار المصنوع لصانعه وخالقه، لا فرق بين الكافر والمسلم والبر والفاجر. والثاني الافتقار الشرعي الذي به يرتقي المؤمن عن الكافر والبر عن الفاجر. فالأول لا يحتاج إلى طلب، والثاني يحتاج إلى سعي وطلب. فكلما أكمل العبد هذا الطلب كملت عبوديته لله سبحانه وتعالى باكتمال افتقاره. ولهذا كان الأنبياء والرسل ومن اتبعهم بإحسان من عباد الله الصالحين هم أكمل الخلق افتقارا وعبودية لله عز وجل باكتمال مطلبهم في هذا الباب. وهذا النوع من أنواع الافتقار والألوهية لله عز وجل. قال رحمه الله: وهذا هو الفقر النافع والذي يشير إليه القوم ويتكلمون عليه ويشمرون إليه، والفقر الخاص للعام، وقد اختلفت عباراتهم عنه ووصفهم له، وكل أخبر عنه بقدر ذوقه وقدرته على التعبير. والمراد بالقوم أي من يتكلمون عن الرحلة إلى الله والهجرة إليه سبحانه وتعالى من العلماء والأئمة والصالحين، سواء سماهم من سماهم بالأولياء أو أئمة التصوف أو غير ذلك، أو أهل الزهد، فعبارات متنوعة في بعضها قصور، ولكن المقصود من يوضح السير إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام الأنصاري، المراد به الهروي، قال: الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى فقر الزهاد، وهو نقض اليدين من الدنيا ضبطا أو طلبا، وإسكات اللسان عنها ذما أو مدحا، والسلامة منها طلبا أو تركا، وهذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. الدرجة الثانية الرجوع إلى الصدق بمطالعة الفضل، وهو يورث الخلاص من رؤية الأعمال، ويقطع شهود الأحوال، ويمحص من أدناس مطالعة المقامات. الدرجة الثالثة صحة الاضطرار والوقوع في يد التقطع الوحداني والاحتباس في قيد التجريد، وهو فقر الصوفية. قال: فقوله الفقر اسم للبراءة من رؤية الملكة، يعني أن الفقير هو الذي يجرد رؤية الملك لمالكه الحق، فيرى نفسه مملوكة لله، لا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه، ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكا عبدا مستعملا فيما أمره به سيده، فنفسه مملوكة وأعماله مستحقة بموجب العبودية، فليس مالكا لنفسه ولا لشيء من ذراته ولا لشيء من أعماله، بل كل ذلك مملوك عليه مستحق عليه، كرجل اشترى عبدا بخالص ماله ثم علمه بعض الصنائع فلما تعلمها قال له اعمل وأدي إلي، فليس لك في نفسك ولا في كسبك شيء. فلو حصل بيد هذا العبد من الأموال والأسباب ما حصل لم ير له فيها شيئا، بل يراها كالوديعة في يده، وأنها أموال أستاذه وخزائنه ونعمه بيد عبده مستودعها متصرفا فيها لسيده لا لنفسه، كما قال عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. والمعنى أن افتقار العبد متى ما كمل لم يرى من نفسه كمال، بل يرى كل كمال أوتيه إنما هو فضل نعمة من موهبها ومعطيها، وهو الله سبحانه وتعالى. فعند ذلك لا يرى في نفسه إكبارا ولا كذلك حقا، بل لا يزال يرى نفسه في محل تقصير، لأنه لا يملك لنفسه شيئا ولم يهب نفسه شيئا، فنفسه وكل ما عنده هو محض هبة من الله سبحانه وتعالى، فيكمل الافتقار فتكمل العبودية. قال رحمه الله: فهو متصرف في تلك الخزائن بالأمر المحض، تصرف العبد المحض الذي وظيفته تنفيذ أوامر سيده، فالله المالك الحق، وكل ما بيد خلقه هو من أمواله وأملاكه وخزائنه، أفاضها عليهم ليمتحنهم في البذل والإمساك. وهل يكون ذلك منهم على شاهد العبودية لله عز وجل، فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا لمرضاته، أم يكون البذل والإمساك منهم صادرا عن مراد النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع، فيعطي لهواه ويمنع لهواه، فيكون متصرفا تصرف المالك للمملوك، فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس وغايته الرغبة فيما عند الخلق من جاه أو رفعة أو منزلة أو مدح أو حظ من الحظوظ، أو الرهبة من فوت شيء من هذه الأشياء. وإذا كان مصدر تصرفه وغايته هذه الرغبة والرهبة، رأى نفسه لا محالة مالكا، فادعى الملكة وخرج عن حد العبودية ونسي فقره. ولو عرف نفسه حق المعرفة لعلم أنما هو مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، كما قال تعالى: إنما جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فحقيقة الأمر أن الخطأ يقع بسبب هذا التصور الخاطئ، فما أجراه الله عز وجل على يد المخلوق ليس معناه أنه مالك له، بل الله عز وجل يستخلف الناس في هذا الملك المؤقت بعضهم بعضا، ويتوارث بعضهم بعضا، وهذا هو قوله سبحانه: ثم جعلناكم خلائف، كل خلف يرث من قبله. فليس أحد مالك، ولو ملك فهو ملك ناقص مؤقت لا يدوم، والعاقل العارف يعرف أنه فقط مستعمل، فينظر كيف يستعمله الله عز وجل وكيف يكون شأنه مع هذا الامتحان، كما قال سبحانه: لننظر كيف تعملون. فلذلك العاقل يكمل افتقاره إلى ربه وخالقه، ولا يغتر بشيء أتاه لا رغبة ولا رهبة، فهو يعلم أن المعطي هو الله والآخذ هو الله، وأن